الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. ونحن في يوم السبت الموافق الثاني من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة، الموافق 26 من الشهر الرابع في عام 2020، وهذا هو الدرس 13 في شرحنا للأربعين النووية. نستكمل ما بدأناه سابقا. وحقيقة بعض الإخوة يعني تداولتنا وإياهم بالأمس حول التوسع في الشرح أو الاختصار، لأنه إن استمرينا على هذا الوضع قد ننتهي إلى يعني في نهاية شهر رمضان وليس في 20 من رمضان، ومع أن الأحاديث المقبلة القادمة يعني من الحديث العاشر وطالع ستأتي بعض الأحاديث قصيرة جدا، ونحاول قدر الإمكان أننا نفيد ونختصر، ولكن على حسب الوضع. فيعني الدروس هي للفائدة، قد تكون الفائدة الآنية الآن أو الفائدة المستقبلية بمشيئة الحي القيوم. وصلنا إلى الحديث 9، وهو ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. ذكرنا في الدرس الماضي مسألة أو مسألتين، وقلنا أن سبب هذا الحديث هو قول ما أورده كذلك أبو هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. الرجل يسأل 3 مرات: أكل عام؟ أكل عام؟ أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، يعني شيء لم أتكلم عنه ذروني، لا مثل ما نقول لا تنبشوا، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا هو سبب الحديث كما أورده بعض أهل الحديث. المسألة الثانية، قلنا أيضا أن المنهي عنه قسمان: منهي عنه للتحريم، ومنهي عنه للكراهة. كلاهما صيغة نهي. فلما نأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي صيغة من صيغة النهي، مثلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، صيغة نهي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، صيغة نهي. وأيضا وردت صيغ نهي أخرى. المهم أن هذه الصيغة قد تكون للتحريم، فالمقصود من هذه الصيغة التحريم، وقد تأتي صيغة النهي لا تفعل كذا ولكن يقصد بها الكراهة، يقصد بها الكراهة، وستأتي بعض الأمثلة على ذلك. المسألة الثالثة التي وقفنا عندها هي القواعد المهمة في الأوامر والنواهي، في الأوامر والنواهي. فنقول في البداية أن الأصل في الشريعة هي الأوامر، والمنهيات خلاف الأصل، خلاف الأصل. وأقصد من ذلك أن الأصل هي الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه أو سنته، فهذه هي الأصل وهي الأساس وهي الأكثر وهي الأشمل، وهو الذي أتى به الشرع تقرير عبودية الله عز وجل بهذه الأوامر. أما المنهيات فهي محدودة وهي خلاف الأصل، وليس معنى ذلك أن المنهيات 1 أو 2 أو 10 أو 20 أو كذا، لا لا، يوجد منهيات، لكن مقارنة بما أباح الله وبما أوجب الله وبما أمر الله فهي الأقل. وليس أيضا المقصود أننا نعدد كما عدد بعضهم المنهيات، فقال المنهيات في الشرع هي 10 أو 12 أو قال 8 وردت في سورة الأنعام أو غيرها، وعددها يعني الأشياء الرئيسية والأساسية. وأيضا حتى هذه يقول الأشياء يبدأ يقطع فيها ويمنع من كذا، ويعني يحاولون تمييع الدين. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أيها الكرام، المنهيات بالنسبة للأوامر قليلة. إذن قلنا الأصل في الشريعة الأوامر والمنهيات خلاف الأصل. القاعدة الثانية أن المنهيات بالنسبة للأوامر قليلة، وهذا يبين سعة الشريعة، وأن المباحات والأوامر والأشياء التي يريد الشرع أنك تنفذها هي الأكثر وهي الأشمل وهي التي يؤسس عليها ويؤصل عليها. إذن هذه هي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة من قواعد الأوامر والنواهي، لأن أصل الحديث عندنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فجيد أننا نعرف بعض الأفكار وبعض المعلومات والفوائد الخاصة بالأوامر والنواهي. ثانيا، ثالثا نقول ما نهي عنه، أي منهي من منهيات الشرع، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل النفوس محتاجة إليه في حياتها، بل هي في الأساس مستغنية عن هذا الأمر الذي نهي عنه. فعلى سبيل المثال، إذا رأيت في باب الأطعمة نهي عن بعض الأشياء كأطعمة، فمثلا ما أهل لغير الله به، هل أن أنت مضطر؟ لا، سندخل في باب الضرورات، لكن في الأساس لست محتاجا إليه. الميتة لست بحاجة إليها. الأشرب المسكرة، هل أنت بحاجتها؟ ولو لم تتناولها فأنت ستصاب وتصاب؟ أبدا. لنترك أمور الضرورة، نتكلم عن الأمر الطبيعي. الألبسة المحرمة كذلك لست في محل اضطرار لها، وأنت مستغني عنها في الأساس. فلذا الشرع ما جعل الأمر المحرم محل اضطرار للإنسان. إذا أصلنا إلى محل الاضطرار فهذه مسألة تبقى محدودة وينظر لها لضرورتها. فنقول المحرمات في الشرع استثناء، والأصل هي الأوامر. وهكذا في باب الأشربة وباب الألبسة وباب البيوعات والعقود، كلها من لطف الله سبحانه وتعالى أن هي الأكثر والمنهيات قليلة واستثناء جميعها. فالأصل في المعاملات كما قلنا في درس سابق، الأصل في المعاملات والبيوع والعقود ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة، ما حرم ونهي عنه فإنه يجب اجتنابه، فلا خير فيه البتة. أي أمر حرمه الشرع فلا خير فيه، يعني من حيث أن هذا الذي نهي عنه فيه مصلحة أو فيه خير نقول لا. قد يوجد فيه منفعات دنيوية محدودة لفئة دون فئة، ابتلاء واختبار نعم، لكن يقابلها مفاسد ومضار كبيرة. فلذا لما قال الله في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فيها بعض النفع باعتبار خاص ومعين ومحدد، فقد ينتفع ذاك الشخص من بيعها أو التعاون عليها بأي صورة من صور التعاون، لكنها في الحقيقة مضارها الفردية والشخصية وعلى المجتمع وعلى الأمة كبيرة جدا. فلذا لا يمكن أنه أمر نهي عنه إلا وتجد الضرر فيه كبير، وليس فيها مصلحة إلا مصلحة خاصة، مثل الربا فيه مصلحة خاصة لفلان ولكن فيها مضار على المجتمع وعلى الشخص ويترتب عليها مفاسد كبيرة. القاعدة الخامسة، من قواعد الأوامر والنواهي ما أمر به فإنه خير، سواء فعله الإنسان رغبة في الأجر أو فعله حتى يعني ليس باستحضار الأجر هذا، حتى لو لم تستحضر مسألة الأجر لكنك فعلته ففيه ماذا؟ ففيه مردود عليك كبير، والأجور أو نقول هذا الذي فعلته كان بإخلاص ورغبة في الأجر أو لا فيه فوائد لك وفيه خير، بغض النظر عن مسألة الأجر فهي مسألة أخرى، مقصد من مقاصد الإنسان وهو الإخلاص لله عز وجل، ولكن نقول في أساسه ففيه أجر ومثوبة تعود على الإنسان. فلذا الله قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فقال لا خير، يعني هذه المأمورات فيها خير ولو فعلها بغير نية صالحة، لأنها متعدية النفع متعدية الأثر، وإن فعلها الإنسان بنية صالحة فمع بقاء الخير، قال لا خير، مع بقاء الخير يؤجر عليها، وإن فعلها بغير نية فلا يؤجر ولكن له خيرية هذه الأفعال. فلذا الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، يعني من أمر بهذه الأمور فالأمر فيه خير، فإن كان فيه استحضار للأجر فهو خير على خير. فلذا الله قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فقد تحققت الخيرية من الجانبين. فلذا في الأصل فيها خيرية قد يبحث عنها الإنسان وقد يحققها، لكن ليس له أجر عند الله إلا إذا كانت نيته صالحة ويرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس والقاعدة السادسة، الأصل في المنهيات أنها للتحريم، وإذا كانت في أمور الآداب فهي للكراهة، والأصل في الأوامر الوجوب، وإن كانت في أمور الآداب فهي للاستحباب. إذن صيغة الأمر، حتى أبسطها قليلا، صيغة الأمر والنهي طلب الفعل وطلب الترك في الشريعة قد تكون في أمور العبادات أو تكون في أمور غيرها، وكذلك المنهيات قد تكون للتحريم وقد تكون للكراهة. فالأصل والقاعدة أن أي نهي فهو للتحريم وأي أمر فهو للوجوب، ولكن قد يصرف عن هذا الأمر، لكن لا يصرف إلا بقرينة تحفه. بمعنى الأصل أن أي أمر من أوامر الله عز وجل أنه يقال يراد به الوجوب، وإذا لم يفعله الإنسان فيأثم، وأي صيغة نهي فهي للتحريم. ولكن هناك قواعد بشكل عام بمجمل عند استقراء النصوص نأتي بهذه القاعدة، وهو أن إذا ورد النهي في أمور الآداب والأخلاق فهي للكراهة، والأوامر إذا كانت في الآداب والأخلاق فهي للاستحباب. فمثلا أوامر الله عز وجل في العبادات هي ماذا؟ هي إذا جاء النهي في العبادات فهو للتحريم، لأن الأصل في العبادات التوقيف ما ورد في الكتاب والسنة، وإذا جاء النهي في أدب من الآداب فهو للكراهة. على هذا فأجمع العلماء على ذلك، على أن النهي الوارد في بعض الآداب حتى نكون دقيقين فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم، والأمر الوارد في بعض الآداب أنه للاستحباب، أنه للاستحباب. ولكن كل هذا نقول لابد يكون فيه قرينة تدل على ذلك. على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثوب في الصلاة، وهذا يفسره العلماء بأن الإنسان إذا أراد السجود فلا يجمع ثوبه، أو إذا كان شعره طويل فلا يكف شعره من النزول إلى الأرض، فنهي عن ذلك. قالوا أن هذا النهي لأن صيغة نهي لا تفعل صيغة وألا أكف، قالوا هذا متعلق بالعبادة أو هو أدب من الآداب، فالصحيح أنه أدب تعبدي، فلذا قالوا أن هذا الأمر عامة أهل العلم، قالوا أن النهي للكراهة، لأننا إن قلنا أنه للتحريم فسيترتب عليه بطلان أو غير بطلان كما نعلم الخلاف في ذلك. فمن صلى وهو كاف ثوبه أو عاقص شعره فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. أيضا المثال الآخر للأوامر، المثال الأول للنواهي، المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله فعل أمر، كل بيمينك فعل أمر، كل مما يليك فعل أمر، عامة أهل العلم على أن الأكل باليمين ومما يلي الإنسان وكذلك التسمية كلها مستحبة، والأكل بالشمال مكروه، مع أنه يوجد من العلماء من قال بالتحريم وأن الإنسان يأثم إذا لم يسمي، ولكن عامة أهل العلم يرون أن هذه للاستحباب وليست للتحريم، وليست للنعم للتحريم. فلذا لما يقول سم الله أمر يفيد الأصل أنه الوجوب، ولكنه صرف لأن الموضوع موضوع آداب، كل بيمينك كل مما يليك، فالأصل أنه للوجوب، ولكنه صرف بسبب هذه ما ذكرناه من قرينة، صرف إلى الاستحباب. فمن أكل بشماله أو لم يأكل مما يليه أو لم يأكل لم يسم الله فيعتبر في ذلك فعله مكروه ولا يأثم بذلك. وقلنا أن المسألة خلافية، ومنهم من قال أن خاصة مسألة الأكل بالشمال لأنه وردت نصوص أخرى تبين المنع من الأكل بالشمال، وذاك الرجل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل بشماله فقال عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر، يعني لم يرد الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما رفعها، فكانت عقوبة له على هذا الفعل. فالأصل أن الأكل باليمين، وهناك من العلماء من قال الاستحباب ومنهم من قال الوجوب، فينتبه لذلك. المسألة الرابعة في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا عام في كل منهي، وجواب الشرط فاجتنبوه، والمنهي عنه كما قلنا سابقا إما محرم أو مكروه. ونلاحظ أنه النهي هنا والاجتناب لم يقيد بالاستطاعة، بل أوجب الاجتناب فورا، فقالوا هذه فاء الفورية، فالانتهاء من المنهيات ليس فيه تحميل فوق طاقة، بل المنهيات في الأساس لا حاجة لها الإنسان، وليس معناها أنه لا تقوم حياتك إلا بها، بل أنت تستطيع الاستغناء عنها، فلست محتاجا لها ولست مضطرا. أما إذا احتاج الإنسان لبعض المنهيات فهنا الحاجة يكون لها يعني رخصة بحسبها. يعني نتوضح من مسألة النهي أنه الأمر الذي أمرت به أو نهيت عنه يجب عليك الاستجابة، لأن بعض الناس لما تقول له يا فلان مثلا عسب المثال يعني نبسط المسألة، لما تقول له لا تدخن التدخين حرام يقول لك يا أخي من قال حرام؟ أنا أقول مكروه. طيب نقول مكروه، طيب المكروه ألا يستجنبه الإنسان؟ أليس هو نهي نهي عنه الإنسان فتستجيب؟ أما أن المكروه ليس له قدسية وليس له حكم وليس له قيمة، ما دام نهي عنه للتحريم أو للكراهة فاجتنبه. فليس معنى أن المنهي عنه للكراهة أنه الإنسان يفعله بدون أي داعي، فينتبه لمثل هذه المسألة، وهي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر كثيرة ليست كالمنهيات كما قلنا قبل قليل، وهناك من الأوامر التي هي تكليف شرعي عليك لا بد تؤديه، من صلوات من طهارة من صلة من جاءت القواعد الشرعية تبين هذا أنه لا واجب مع العجز، يعني إذا عجز الإنسان على شيء فلا يجب. فلذا ورد في حديث الصلاة حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا يأتي الإنسان بما استطاع، وقد قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كلها ألا يكلف الإنسان فوق طاقته، لا تحمل علينا إصرا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن كل هذه الأدلة تبين أن الإنسان عندما يؤمر بأمر ويعجز عنه فإنه ينتقل أو تسقط عنه على حسب كل ظرف عبادة من العبادات كما نعلم جميعا. هذه هي المسألة الخامسة. المسألة السادسة أيها الكرام: اختلف العلماء في مسألة، هل منزلة النهي أعظم من منزلة الأمر؟ هل الأوامر منزلتها أعظم أم النواهي أعظم؟ هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم فعل الأوامر والإتيان بها أفضل؟ هناك رأيان، منهم من قال أن الانتهاء عن المنهيات أفضل، واستدلوا على ذلك بأن في هذا الحديث حيث أنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه بدون استثناءات، أما الأوامر فقال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقالوا: الانتهاء فيه كلفة لأنها أشياء أيضا محببة للنفس وتتعلق بها شهوة الإنسان، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالانتهاء عن المنهيات أفضل. إذن هذا هو الرأي الأول، يقول الانتهاء عن المنهيات أفضل، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا حيث أن المنهيات بدون ما استثناءات، أما الأوامر ففيها استثناءات، أتوا منه ما استطعتم. كذلك قالوا أن الانتهاء عن الشيء فيه كلفة ومشقة على الإنسان، فهي أشياء تتعلق بالشهوة، فكونك تنهى عنها هذه لها أفضلية، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قالوا كذلك أن النهي لم يرخص فيه بشيء البتة، وكما قال بعضهم: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق، لا يتركها إلا صديق. فلذا كانت يقول المناهي أفضل، ونستطيع أن يعني يقول نعم لها الأفضلية في ذلك. هذا الرأي أيضا قال بعضهم، يعني قالت عائشة: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. إذن هذا هو الرأي الأول، وينسب هذا الرأي للإمام أحمد وغيره. الرأي الثاني قالوا: الأوامر أفضل من النواهي، يعني امتثال الأمر أعظم منزلة وأفضل من ارتكاب النهي، من فعل الأمر أفضل، فامتثال الأمر أفضل وأعظم منزلة من ترك المنهيات، من ترك المنهيات. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قصة آدم وإبليس، حيث أمر آدم عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود، أو أمرت الملائكة بالسجود له، فلم يسجد إبليس، وعوقب بما عوقب به، وتعرفون خسر الدنيا والآخرة، ولعن إلى يوم القيامة وهو في النار أبد الآبدين. لماذا؟ قالوا: لعظم الأمر، لعظم الأمر. قالوا: أما آدم فقد أكل من الشجرة وهو نهي عنها ولكنه أكل فغفر الله له ذلك، فقد أمر بأمر لم يمتثل وخسر وأنزل من الجنة، فكانت عقوبة فعل النهي أخف من كانت عقوبة هذا الفعل الذي هو فعل المنهي عنه أخف عند الله سبحانه وتعالى من فعل الأمر، وهذا يدل على أن الأوامر أعظم منزلة من ترك النواهي، من ترك النواهي. وعموما معصية آدم بارتكاب محظور، ومعصية إبليس بترك مأمور، ولا شك أن معصية إبليس أشد من معصية آدم. لماذا؟ قالوا لأن إبليس عوقب بما عوقب به تعلمون، وأما بالنسبة لمعصية معصية كذا آدم بارتكاب محظور، لكن لم يحصل له مثل ما حصل لإبليس. وعموما هذا الرأي وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يبدو أنه هو الأرجح، أن الأوامر أفضل وأعظم منزلة. أما ارتكاب المنهيات فنعم هي رجاء الغفران، رجاء الغفران. أما التفريط في الأوامر يعني الواجبات الشرعية من فرائض وأركان وغيرها فهذا أعظم مما نهى الله عز وجل عنه، فجنس العمل الواجب أفضل من جنس ترك المحرم، فالأعمال الفرائض مقصودة لذاتها، أما المحارم التي ارتكبتها أو يراد أن يرتكبها الإنسان مطلوب عدمها. ولذلك لا يحتاج الإنسان في ترك المنهيات إلى نية، أما الأوامر فيحتاج إلى نية. يعني هذه من ضمن التعليلات التي ذكرت لأن تكون الأوامر أعظم من النواهي، فقالوا عدة أدلة غير الأدلة التي ذكرناها في الأساس قصة آدم وإبليس. أيضا قالوا أن جنس الأعمال الواجبة أفضل من جنس ترك المحرمات، فالأعمال الأوامر مقصودة لذاتها، أنت تصلي قصدك الصلاة بذاتها، لكن المحارم والمحرمات مطلوب عدمها، فهي أساسا لست ممتحن فيها أنت. أيضا قالوا أن الأوامر لا تحتاج إلى نية، لكن الأوامر تحتاج إلى نية، أما النواهي لا تحتاج إلى نية. أيضا جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا، جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد أو ترك مثلا الصلاة، أما ارتكاب المنهيات فلا يقتضي الكفر بنفسه، ترك المنهية أو يعني فعل المنهيات، فعل المنهيات لا يكون كفرا بنفسه. وعموما تختلف المسائل هذا عن هذا، حتى يعني ورد عن بعض السلف رحمهم الله يعني بعض الآثار، لرد دانق من حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله، يستشهدون بعضهم بهذا يعني من باب أنه هذا أعظم من هذا. وعموما هي المسألة اصطلاحية يعني يبين لك بعض الأمور الدقيقة، وقد تبني عليها إذا صار فيه تفاضل وصار فيه مصالح ومفاسد. ورد أيضا عن ميمون بن مهران قال: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. وقال عمر بن عزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال. وغيره من النصوص التي وردت في يعني بيان أن يعني إما ترك المنهيات أعظم أو أن فعل الأوامر أعظم عند الله عز وجل. أيضا من الأشياء المهمة في هذا أن ترك المنهيات قد يكون أعظم عند الله من نوافل الطاعات وليس من فرائض الطاعات، ولعلها واضحة. عندما نقارن ترك المحرم مع فعل الأوامر المتعلقة بالنوافل فنقول نعم ترك المنهيات أولى وأعظم منزلة في ذلك. لماذا؟ لأن هذا أعلى درجة في مسألة الأحكام. وحاصل الكلام عموما يدل على اجتناب المحرمات وإن قلت وأن هذا أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفل. طيب ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن نهيتكم عنه؟ قالوا لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب، وبعضها قد لا يستطاع، فلذلك قيد بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. أما النهي فالمطلوب عدمه، وهذا هو الأصل، والمطلوب منك الاستمرار على العدم الأصلي، يعني أنك ما تمارس أي شيء حرام. يعني نحن الآن جالسين هنا، لا يمكن أن يصدر من الإنسان شيء محرم خلاص، إلا أنه هو يذهب يبحث عنه، هو يبحث عن الحرام. لكن بالنسبة للأوامر أنت مطالب بالنهوض وفعلها ومتابعتها والبحث عنها. أما النواهي فأنت مطالب فقط بالعدم، ومطالب بالترك، لا يحتاج إلى نية ولا غير ذلك، إلا في حالات، يعني بعض الحالات يكون في الأمر مجاهدة، فتعرض لك المعصية وتمتحن بها امتحان شديد، ففي هذا الموقف قد نقول أنك يعني يكون ترك المنهيات أولى من فعل الأوامر في هذه اللحظة. وعموما الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبادة من الأعمال ما لا يطيقون، بل إنه سبحانه أسقط عنهم من الأعمال بمجرد المشقة رحمة بهم. أما بالنسبة للمناهي فلا يعذر أحد بارتكابها. يقول والله يعني أنا لماذا تشرب الخمر، أو لماذا تزني، أو لماذا كذا، الله أغلب الناس فاسدين، هذا ليس عذر، ليس عذر هذا، بل الله عز وجل كلفهم بتركها على كل حال، وما أباحه الله من تناول بعض المطاعم المحرمة فهو للضرورة، لمن أجل بقاء الحياة لا من أجل التلذذ والشهوة. المسألة السابعة، يعني نأخذ من هذا الحديث، والحديث ترى يا أخوان هو سطر ونص تقريبا، نأخذ من هذا الحديث تعظيم الأمر عند الله عز وجل، تعظيمه، ويبين لنا أننا في الدعوة، دعوة الناس، بعض الناس إذا أتى ينصح، يوجه، يدعو، يتكلم، يركز دائما على محاربة المحرمات فقط، وهذا أمر مهم، لكن أيضا الأهم أنك تزرع فيهم فعل الأوامر وعبادة الله عز وجل وامتثال أمره وإقامة شرعه والحرص مثلا على الأركان والحرص. هذه الأوامر أيضا تعزز الصلة بالله سبحانه وتعالى، وتمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات مباشرة. فبعضهم لا، يعني لو جاء في مجلس من يوم يأتي على طول يباشر المنهيات، والله أنتم أيها الكرام تقعون في مثلا هذا الفعل المحرم وذاك الفعل المنهي عنه، وأنتم كذا، وبعض الناس هداهم الله كذا، وبعض كل كلامه في المنهيات، وهو مهم، لكن بالإمكان أنت أنك تغير الأسلوب، هذا ناحية، والناحية الثانية تركز على الأوامر وتعززها فيهم، وممكن تشير إلى أمر أمرين من المنهيات تكون أيضا من أكبرها وأسوأها وأعظمها في الإسلام، يعني نهي. أما أنك تركز على هذا دون هذا فنقول أبدا، بل القرآن دائما وأبدا يركز على الأوامر ويجعل لها يعني النصيب الأكبر. المسألة الثامنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيه يعني هذه العبارة فيها يعني فيها فوائد. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، هذا على رواية أخرى اللي قلناها قبل قليل في السبب، لما سئل عن الحج وقال أفي كل عام، قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم شيء، ما بادرتكم عليه، ما أعطيتكم إياه، ما أوجبت عليكم، ذروني ما تركتكم. لا تكثر السؤال، فربما يكثر الجواب عليه أو يتكاثر الجواب عليه فيحصل أمور أنتم لا ترغبونها. وهذا مثل ما حصل قصة بني إسرائيل مع البقرة، اذبحوا بقرة فألحوا وتعنتوا بالسؤال، لو اقتصروا على بقرة وانتهوا انتهى الموضوع كله، لكن بدأوا يسألون، بدأوا يدققون، بدأوا يحاولون، حتى تعقدت عليهم ولم يجدوها إلا بماذا؟ بأكبر الأثمان وأغلى الأثمان، حتى يذبحوها ويستجيبوا لأمر الله عز وجل. فلذا من شدد في السؤال شدد الله عز وجل، وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله. وقد روي من غير وجه أنه لما سأل رجل، يعني الرواية التي ذكرناها قبل قليل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج قال: أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ ثلاث مرات يسأل. طيب يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد كل عام لأخبرنا، لكن لم يخبرنا، إذن توقف. أمر الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الحج خلاص، وأجابك مرة أو أعرض عنك، اعرف أنه لا يريد هذا السؤال. بل إنه من الأشياء التي يعني تذكر في مثل هذا الموضع، الحديث الذي ورد في الصحيحين عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذه القصة، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وورد عن قتادة عن أنس: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة فغضب، يعني ألحوا وشددوا في السؤال، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل: إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبي. هناك أحد الصحابة، ورد عن بعضهم، دائما إذا تلاح مع الصحابة اختصم هو الصحابة، أو اختصم بعض الرجال، ما قالوا صحابة، بعض الرجال يعني عيروه بأبيه، وأن أباه غير معروف، أن أباه غير معروف، فأراد أنه يطمئن في هذا، فقال: يا رسول الله، لما يعني حصلت هذا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي شيء تسألونني سأجيبكم الآن. فقال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. والصحابي المعروف هو عبد الله بن حذافة السهمي، الصحابي الجليل المعروف وقائد. فقال الرجل: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. وهذا يعني يثبت يعني أنه نعم، أبوه هو نفسه، وهذا الكلام يعتبر أمر قطعي بالنسبة للصحابة، يعني ما يحق لكم بعد ذلك أن تتكلموا في هذا الموضوع. ثم أنشأ عمر وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من الفتن. بل إنه ورد أن عمر طلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكمل خشية الفتنة. ثم أنزل الله عز وجل أو نعم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وورد في صحيح البخاري عن العباس: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي التي ظلت؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكلام أو هذه الآية. فعلى هذا يعني قيل أيضا في الرواية اللي ذكرناها لعبد الله بن حذافة السهمي، لما قال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فكأنه وجدها في نفسه فقال: إن أباي وأباك في النار. الأمر الثاني في هذه المسألة أن السؤال عن أشياء لم تحرم لزيادة معرفة أو تنطع أو غير ذلك محرم. بعض الناس يحاول أنه يظهر شطارته ويظهر قوته وعلميته بمثل هذه التنطعات، وهذا محرم. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نأتي به ما استطعنا، وفي وقت التشريع ونزول الوحي. فلذا النهي عن السؤال الذي نهي عنه الصحابة كان في وقت نزول الوحي، لئلا تفرض أمور لا يستطيعها الناس، بل إن هناك أمور قد تحرم بسبب مسألة الناس. فلذا ورد في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. شوف، فلا تبحثوا عنها. الله عز وجل سكت عن أشياء رحمة بالأمة، فالله لا ينسى ولا يحق له ذلك ولا يوصف فيه. وما كان ربك نسيا فلا تبحث عنها. لا يبحث الإنسان عن هذا وهذا، لا يبحث. شيء سكت الله عنه وهو موجود، وهو موجود في وقته. نترك الأشياء الجديدة والمستحدثة. وجاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. ما نزل التحريم إلا بسبب سؤال هذا الإنسان. فهذا من أعظم المسلمين جرما في المسلمين، أجرم في حق المسلمين. فكثرة المسائل لا تجوز، بل إن يعني المقصد الأشياء اللي فيها تنطع وأشياء يعني لا داعي لها. فلذا الصحابة كانوا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مسائلهم قليلة وأغلبها في الفرائض، بل كانوا يفرحون إذا أتى من أتى من البادية ليسأل ويستفيدوا. وهذا من الأدب المهم الذي يلتزم. فكثرة المسائل نقول ليست دالة على دين ولا ورع ولا طلب علم، وإنما الحقيقة ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين والخير أن يقل من السؤال قدر المستطاع. فالسؤال عن أشياء لم يأتي فيها تنزيل هذا ليس منهج أهل السنة، بل يسأل عما جاء به في ما جاء في التنزيل. وهذا يدل على أن السؤال إذا كان متعلق بفهم القرآن، بفهم القرآن ويتبعه فهم السنة، فإن هذا لا بأس به. أما إكثار المسائل في أمور ليس وراءها طائل فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه. النصارى سألوا عن المائدة فأصبحوا بها كافرين، كما قال الله في آخر سورة المائدة. ونهى الله عز وجل قال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم، ولكن انتظروا فإذا نزل في القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه. فهذا كله يدل على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه الإنسان. فلهذا مما يسكت عنه أو ما سكت عنه ينبغي أن يظل مسكوتا عنه وأن لا يحرك، إلا إذا كان مرتبطا بنص أو تتعلق فيه مصلحة فيبحث ويتدارس ووفق النصوص ووفق الأدلة التي عنده. أما تحريك الأمور فإنه سبب من أسباب الفرقة والخلاف، وهذا ظاهر في التاريخ القديم والحديث. فلذا كان الصحابة والتابعين وأئمة السلف يكرهون عن السؤال أو السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. فلذا ورد مما ورد أن عمرو بن مرة خرج يقول خرج عمر على الناس فقال أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، أحرج عليكم فإن لنا فيما كان شغلا، يعني الذي فرض علينا كافي. ورد عن ابن عمر لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا، يعني يقول له إذا سئل عن شيء هل كان هذا فيقول لا، قال دعوه حتى يكون. دعوه حتى يكون. وورد في مسند البزار عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس قال ما رأيت خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الكلالة، وهكذا، أو يستفتونك أشياء يعني لنعرفها 12 المعروفة. وقد كان الصحابة أحيانا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حوادث قبل وقوعها، لماذا؟ وهذه حالات نادرة، عندما يتوقعون حصولها في الغد ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود أو سيفاجؤون بها، كما ورد أنهم قالوا إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. المدى هي يعني الأدوات الحادة والنقل السيف أو السكين. وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، ماذا نعمل معهم؟ هل نصلي خلفهم؟ ماذا؟ وسألوه عن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن. كل هذه الأمور تبين أن هذا الأمر ممكن يسأل في حالات ضيقة إذا عرف الإنسان أنه سيحصل له هذا الأمر مؤكد. الأمر الرابع في هذه المسألة، بعض الناس يزعم يعني يزعم أن النهي كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النهي عن السؤال لئلا يحدث شيء من تحريم حلال أو يعني من تحريم أمر بسبب سؤاله أو فرض أمر لا يستطيعه الناس، وأن هذا قد أمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه ليس هذا هو يعني السبب، بل هناك أسباب ومنها هذا السبب. فلذا ورد عن ابن عباس أنه قال ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. فجميع ما يحتاجه المسلمون في دينهم لا بد أن يبين في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بمصالحهم، ولا يمكن أن يترك شيء بدون بيان يبين الله لكم أن تضلوا. فلا حاجة للسؤال عن أشياء فيها تعنت، في أشياء بعيدة، في أشياء صعبة، أو أشياء فيها ضرب للأحاديث بعضها ببعض كما نعلم جميعا. خامسا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا أو أنه يشغلهم هذا، يعني الإنسان إذا اشتغل بامتثال الأمر واجتناب النهي فإن في هذا شغل عن مسألة المسائل والإكثار منها. فالذي يتعين على المسلم دائما وأبدا الاعتناء بالأوامر والنواهي وفهمها وإدراكها وتأصيلها، وترك البحث عما يعني فيه تعقيد أو محاول. لأن بعض الناس يحب ما يسمى بالأشياء الغريبة، الأشياء العجيبة، بل كما أوردها بعضهم الأغلوطات، وسيأتي الإشارة إليها بعد قليل. فنقول نجتهد في فهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذل الوسع في ذلك وفعل الأوامر وترك النواهي، وتكون الهمة كلها مصروفة عند الأوامر والنواهي، ونترك مسألة فرض أمور قد تقع أو لا تقع، فإن هذا يثبط الإنسان. وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، عن استلام الحجر، فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه؟ فقال ابن عمر، سكت ابن عمر، قال أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن. ويقصد بذلك أن هذه الافتراضات اجعلها عند أهل الافتراضات، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ومراد ابن عمر رضي الله عنه ألا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما فرض التعسرات والعجز، بعض الناس تتكلم بالقضية المعتادة، طيب إذا ما حصل إلا كذا، وإذا خرجنا في وقت كذا، أشياء غريبة وعجيبة تدخل في المراء والجدل. المسألة التاسعة، وأحاول قدر الإمكان أنني أسرع قليلا حتى أنتهي من المسائل كلها، المسألة التاسعة، خرج الإمام أحمد عن معاوية، وهذه اللي قلت لكم قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وفسر الأوزاعي هذه الأغلوطات هي شداد المسائل، وقال عيسى بن يونس كما نقل ابن رجب عنه هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف، وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، وقال الأوزاعي إن الله إذا أراد أن يحرم أو نعم أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. وقال ابن وهب عن الإمام مالك أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد من المسائل. وقال أيضا سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتيا، ثم قال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلام، يعني بعض الناس يحاول يعني، وهذا ينطبق على بعض أولئك الذين يدعون الثقافة، إذا رأيتهم الآن في نطقهم وكلامهم وأطروحاتهم وتشدقاتهم وتقعرهم بالكلام الأزيولوجية والفسيولو مدري إيش والأنثروبولوجي، كل هذه لو تبحث عنها ستجد لها معنى بسيط جدا، لكن لا بد أن يظهر التعقيدات والفلسفة وغيرها حتى يقال فلان ما شاء الله يعطي من الكلام والمعاني التي لا نفهمها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. المسألة العاشرة، من خلال ما سبق انقسم الناس يعني في هذا الباب، مسألة السؤال وعدمه، منهم من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه ويعني صار يعني قليل الفهم، وهذه فئة. فيه من أهل الرأي من توسع في توليد المسائل وافتراضها شيء يقع وشيء لا يقع، واشتغلوا بالتكلف وكثرة الخصومات والجدال حتى وصلت إلى الشحناء والبغضاء والافتراق والمغالبة وكلام معروف. والقسم الثالث وهو المفروض أن يكون أنها مجموعة همهم البحث عن معاني كتاب الله وما يفسر به السنة الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الصحيح والسقيم والتفقه والفهم ومعرفة كلام الصحابة وما الحلال والحرام، فهذه هذا الواجب وهذا الواجب. وأما التقعرات والتشديد في المسائل كلها نقول ليست من منهج طالب العلم. المسألة الحادية عشر وهي قبل الأخيرة، سلوك طريق العلماء الربانيين المجمع عليهم كالأئمة الأربعة أئمة السلف هو على هذا المنهج، ومن ادعى سلوك هذا الطريق على غير ما كانوا عليه وقع في مفاوز وفي طرق وسبل لا حد له لا حد لها، وقد يعني نقول يصل إلى انحرافات كبيرة. وعموما ملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل ودعاء الخلق إليه، ومن كان كذلك فإن الله يوفقه ويسدده ويلهمه رشده. فلذا كلما كانت خشية الله في قلبك أنارت وأصبح العلم له نور، وأصبح من الراسخين في العلم الممدوحين في قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذا ابتعد عن هذه المقاصد اللي ذكرناها وأشرنا إليها، واجعل خشية الله مؤثرة فيك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وورد عن أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين، لأنها غيرت سلوكه. وورد عن أحد السلف قال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون لا يحقرون من دونهم ولا يتعاطون من فوقهم وسئل غيره قال كان فلان معه أصل العلم خشية الله. فلان كان معه أصل العلم وهو خشية الله. كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وباختصار، من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا توجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصد بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإنارة الناس ونفعهم، وهذا يكون طبق الحديث تطبيقا كاملا. أما الطرف الآخر فإنه نقول على خطر عظيم، وغالبا لا يستمر في العلم، وإن استمر فإنه لن يكون له قبول. المسألة الأخيرة ولعلنا نختم بها في هذا الحديث، أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما قدر، وهذا في أغلب المسائل الشرعية الفقهية وغيرها. إذا ما تستطيع، عجزت عن فعل المأمور الذي أمرت به كله، فعلى الأقل تستطيع بعضه. فالطهارة قد تقدر على بعضها وتعجز عن الباقي، فأتي، يجب عليك وفرض عليك أن تأتي بما وجب، ويسقط عنك ما لا تستطيعه، وقد تتيمم على خلاف في هذه المسألة. أيضا في مسألة الصلاة، من عجز عن فعل الفريضة قائما فيصلي قاعدا، ومن عجز عن الصلاة قاعدا يصلي على جنبه. هذا حديث عمران بن حصين، صلي قائما فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنبك. طيب إذا لم يستطع، قالوا يومئ بطرفه أو برقبته أو بعينه. وهذا في تنبيه لبعضهم، بعض الناس مثلا في الصلاة يستطيع القيام لكن لا يستطيع السجود، فتجد أنه يجلس كل الصلاة، هذا خطأ كبير. وإذا كان عالما فصلاته تبطل، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. فإن كنت تستطيع القيام ليس فيه إشكالية عليك، فيجب عليك أن تقوم. تستطيع الركوع فيجب عليك الركوع، لكنني لا أستطيع الجلوس، لا أستطيع السجود، خلاص يسقط عنك. أما إذا كنت لا تستطيع السجود فتصلي كل الصلاة جالسا، لا، فعند ذلك جلست بعض الأركان وأنت على قدرة وتستطيعها. إذن ينتبه لها. أيضا زكاة الفطر، قال بعضهم إن قدر على إخراج، يعني ما يستطيع يخرج النصاب الكامل الصاع، فقالوا يستطيع أن يخرج نصف صاع، يلزم، فإنه يلزم أن يخرج. فإذا لم يستطع كل الواجب يستطيع بعضه. أما في مسائل أخرى لا ينطبق على هذا، يعني مثلا بعضهم يقول أنا أستطيع أصوم إلى الظهر، هل أصوم ويسقط عني؟ نقول لا. فالصيام في الأصل يعني نعرف كلنا أنه قربة إلى الله عز وجل من الغروب إلى من الشروق أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام ولا يجزئ تجزئته. وكذلك قالوا عتق الرقبة لا يمكن تجزئته، وهكذا. هذه بعض المسائل أخذناها على السريع، ويعني حاولت أنني أسرع قدر الإمكان حتى لا يفوت علينا ما نريد يعني ذكره. سنأتي إن شاء الله للدرس القادم على الحديث العاشر بمشيئة الله. في سؤال بعضكم سأل، يقول كيف سأل الرجل ثم نزل التحريم، هل المقصود في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي سؤال هذا؟ ذكروني. في موضوع الحج، إن كان المقصود في موضوع الحج كيف سأل ثم نزل التحريم، نعم كله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. عموما هو ورد فيها روايات كثيرة. إذا كان المقصود موضوع الذي ذكرناه لما قال أفي كل عام يا رسول الله، نعم هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزلت بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا. وعموما هذه الآية وردت عدة روايات تبين أنها مرتبطة بهذا الحديث، وقيل كذلك أنها مرتبطة بقصص أو بقصص أخرى. المهم نعم نقول الرجل لما سأل أفي كل عام نزل هذا الأمر، أو يعني أتى التوجيه لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا هو السؤال، وإلا كرروا لنا السؤال أو وضحوه حتى أوضح الجواب. نعم اللي عنده سؤال أو استفسار يتفضل. عموما سنحاول، ويا إخواننا فقط استفسار بسيط ما دام موجودين، هل طريقتنا بالشرح مناسبة؟ لأننا إذا استمرينا على هذه الطريقة قد لا ننتهي على 19 أو 20 رمضان، قد نضطر إلى آخر رمضان فاعذرونا، لأنني حقيقة أحاول أن آتي بأغلب المسائل التي ذكرت في الحديث، أستطيع أختصر أجيب، يعني أخذ في اليوم حديثين أو ثلاثة، بس حقيقة يعني ما تعطي الموضوع حقه، فأنا سأستمر على هذا الوضع، وإن ناسب إن شاء الله على 19-20 نختم جيد، ولكن أتصور أننا قد نضطر إلى آخر رمضان، إلى آخر رمضان لعله يعني نعطي الدرس كاملة، يعني كامل حقه، وأيضا من يريد أن يستمع عليها يستمع لها بعدين أيضا يستفيد منها ويكون الدرس وافي وكافي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المقبولين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.